وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أذكم وطلب من شاكم وتوبأكم من الجنة منزلا، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب أجوركم في موازين حسناتكم. افتتاحا من هذا اليوم تبدأ الدورة العلمية التاسعة لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري في شرح كتاب زاد المستقنع، وبالتحديد كتاب الزكاة، وهي إكمالا للدورة التي أقيمت قبل أسبوعين في جامع البشائر. فباسمكم جميعا وباسم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في هذه المحافظة أرحب بفضيلته، ونسأل الله عز وجل أن يكتب أجره وأن يبارك له في علمه وعمله وعمره وذريته، وأن يجعل ما يقوله في ميزان حسناته، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسن. ولا ننسى أن نشكر أهل هذه القرية المباركة والذين يهيئون هذا المسجد دائما لمثل هذه الدورات، ونخص بالشكر الأخ الشيخ محمد بن مقبول أبو معاذ الذي يحرص دائما على أن يكون هذا الجامع بأرقى مستوى، كما نشكر جيران هذا المسجد وبالتحديد أم سعد وسعيد على تهيئتهم الخط الهاتفي لبث هذه الدورة من خلال شبكة الإنترنت، وقد وزعت عليكم أوراق فارغة لكتابة الأسئلة، وستكون إن شاء الله في نهاية الدرس لاستقبالها وعرضها على الشيخ، وكذلك لاستقبال ما يرد من خلال الشبكة العنكبوتية. هذه الدورة ستستمر بمشيئة الله إلى يوم الثلاثاء الموافق 11، ونحث الجميع على المحافظة أو الحرص على حضورها وإحضار من نستطيع من إخواننا وأهلنا، فندعو الشيخ إلى إلقاء درسه وفقه الله السامعين، صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في صبيحة هذا اليوم، نجلس وإياكم على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورثها لنا لنقتسم بها العلم الذي ورثه للأمة، والغالب أن الميراث في عرف الناس هو المال، ولكن ميراث الأنبياء يختلف، إذ هو ميراث للقلوب، فقد ورث العلم ومن أخذه أخذ بحظ واسع، وإن القلوب لا تتغذى إلا به ولا تتنور إلا به وتعرف الله عز وجل به، وينبغي أن تحرص عليه أشد من حرصها على الطعام والشراب، فإن حرصها على الطعام والشراب مؤقت بزمن، وحرصها على العلم غير مؤقت بزمن. والحاجة إلى العلماء أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب، لأن حاجة القلوب أشد من حاجة الأبدان. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ونحن وإياكم نتدارس الفقه وما أحوجنا إلى الفقه، فإن الناس انشغلوا عن العلم بالدنيا وما نبغ السلف إلا بتشرفهم بالعلم. أهل الأموال لم يذكروا إلا بالذنب، وأهل العلم إلا من أنفق في سبيل الله، فنعم المال الصالح بيد العبد الصالح. ولكن أهل العلم لم يذموا، لأنهم يعملون على تعليم الناس وتوجيههم، وإن النفس تحتاج إلى مجاهدة، وأعظم ما تجاهد به النفس هو العلم، ومن جاهد نفسه جاهد عدوه، ومن لم يجاهد نفسه لم يستطع أن يجاهد عدوه. ولذلك بقي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يعلم، ولم يأمر بالجهاد إلا بعد انتقاله إلى المدينة. فالواجب أن يعي المسلم ذلك، وأن يعلم بأهمية العلم، وأن يقدر لذلك قدره، وأن يضع ذلك في موضعه. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. هذا الباب يبين النوع الثالث من أنواع الزكاة، والنوع الأول زكاة سائمة بهيمة الأنعام، والنوع الثاني زكاة الخارج من الأرض، وهذا هو النوع الثالث وهو زكاة النقدين. والنقدان هما الذهب والفضة، وما جرى مجراهما كالأوراق النقدية اليوم التي حلت محل الفضة. والأصل في زكاة النقدين الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فسحت له صفائح من نار الحديد، وهو عند مسلم. وأما الإجماع فقد حكى غير واحد ممن يحكي الإجماع. قال رحمه الله تعالى: يجب في الذهب. بين المؤلف حكم زكاة الذهب والفضة، بين المؤلف حكم الزكاة في الذهب في هذه العبارة، وهو الوجوب، وهو الوجوب. والذهب هو النقد المعروف، وسمي ذهبا لذهابه من الأيدي، ما يبقى في الأيدي وإنما يذهب منها. قوله إذا معنى هذا حكم الزكاة في الدابس الوجوب، الوجوب، وقدم الدار لأنه مقدم حتى عند الناس، وحتى في القرآن قدم الدار قوله إذا بلغ 20 مثقالا، إذا بلغ 20 مثقالا هذا نصاب الذهب. متى نقول بأن الذهب نصاب؟ إذا بلغ 20 مثقالا. والدليل حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عليك في الذهب وليس عليك شيء وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. الحديث فقد رواه أبو داود وصححه الألباني. والدينار يجد من الذهب مثقالا، والمثقال يزن بالميزان المعاصر 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع. والعشرون مثقالا تساوي بالوزن 85 جراما من الذهب. إذا كم نصاب الذهب؟ 85 جرام. وبالجنيه 10.5 جنيهات تقريبا. إذا بالجرام كم نصاب الذهب؟ 85. وبالجنيهات 10.5 جنيهات. قوله هذا نصاب الذهب. قوله وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. هذا النقد الثاني وهو الفضة. وسميت فضة لأنها تنفض من الأيدي، سميت فضة لأنها تنفض من الأيدي. ونصابها 200 درهم، ونصابها 200 درهم لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والأوقية 40 درهما، والدرهم 7.5 مثقال، والدرهم 7.5 مثقال. فيبلغ نصاب الفضة 140 مثقالا، وهي بالجرام كم قلنا الذهب بالجرام؟ 500. نعم. والفضة وهي بالجرام 595 جراما، يعني أكثر من إيش؟ من نصف كيلو، أكثر من نصف كيلو اللي هي الفضة 595 جرام. هذا نصاب الفضة، هذا نصاب الفضة تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة، 56 ريالا عربيا من الفضة. طيب الأوراق النقدية اللي عندنا اليوم كم نصابها؟ نصابها قيمة 56 ريالا من الفضة. اذهب إلى أهل الفضة، اذهب إلى أهل الفضة واسألهم كم قيمة ريال الفضة بالورق. فإذا قالوا قيمة ريال الفضة بالورق 10 ريال، فنضرب 10 في كم؟ 56. إذا قالوا ريال الفضة بخمسة ريال نضرب خمسة في كم؟ 56. المهم قيمة ريال الفضة نضربه في 56. لماذا نقدر نصاب الورق بالفضة؟ لماذا لا نقدره بالذهب؟ لأن الأوراق الحالية هي بديلة عن الفضة. آخر التعامل بالفضة. لو كان آخر التعامل بالذهب كان نصاب الأوراق النقدية قيمة 85 جرام من الذهب. لكن الأوراق النقدية اليوم بديلة عن بديلة عن الفضة. كانوا يتعاملون قديما بالريال الفضة، ما كانوا يتعاملون بالذهب. نعم. قوله ربع العشر منهما، ربع العشر منهما، مراد المؤلف أن مقدار ما يخرج من النقدين ربع العشر. كيف يخرج زكاة الذهب والفضة؟ القيمة، يعني أقسم القيمة على 40 والناتج هو إيش؟ الزكاة. هذه كلها قاعدة، هذه أسهل طريقة في إخراج الزكاة، وهي أن تقسم المال على 40 فيكون الناتج هو الزكاة، فيكون الناتج هو الزكاة. ولذلك ما جعل الله علينا من حرج. أكثر نصاب يخرج من إيش؟ من الركاب، وهو ما وجد من دهن الجاهلية، لأن المدفون ثلاث أقسام. القسم الأول ما وجد من دفن الجاهلية فهو ركاب. القسم الثاني ما وجد من دفن المسلمين الذين لم يبق منهم أحد فهو بمثابة المال الضائع. والقسم الثالث ما وجد من دفن المسلمين المعاصرين وهو في حكم اللقطة، في حكم اللقطة. نعم. فأكثر ما يزكى هو الركاز اللي يحفر ويجد له من دفن الجاهلية. كم يخرج؟ الخمس. والعسل، اسم العسل عندكم نجزي ما في الشرع، حتى في الشرع عسل. ايوه. كم يخرج العسل؟ نصف الخمس، يعني كم؟ يعني العشر. لأن التعب فيه، شوف الركاز ما فيه تعب، العسكري من جانب واحد، السجق اللي بالسواني وغيرها من جانبين، كم؟ نصف العشر وربع الخمس، نصف العشر وربع الخمس. طيب واللي من جميع الجهات التعب فيه مثل النقدين ومثل ثمن الخمس أو ربع العشر. سبحان الله في التدرج. الخمس ما في تعب، العسكري نصف الخمس اللي هو العشر، اللي في تعب من جانبين ربع الخمس اللي هو نصف العشر، اللي فيه تعب من جميع الجهات ثمن الخمس اللي هو ربع العشر. فما جعل علينا في الدين من حرج. قوله ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. المؤلف يرى بأن إذا كان عند الإنسان ذهب وعنده فضة فيضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فيضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. مثلا عندها 10 دنانير من الذهب اللي هم المثقال، وعنده 100 درهم من الفضة، هل عنده نصاب ولا ما عنده؟ عنده 10 مثاقيل من الذهب وعنده 100 درهم من الفضة، هل عنده نصاب ولا ما عنده؟ أما بالانفراد ما عنده نفاق، أما بالاجتماع فعنده نفاق. لما ضمنين الذهب إلى الفضة كمل النفاق. والمؤلف يرى أن تضم، ليه؟ لأن إجراءها راح، ولأنها يعني المعتبر فيها القيمة والنقد. إذن يقول ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النفاق، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. لما بين بأنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب قال ويضم قيمة العروض إلى الذهب أو إلى الفضة. مثلا عندي قيمة عروض بقيمة 100 درهم وعندي 100 درهم فضة، هل هو نصاب ولا هو نصاب؟ نصاب. ليه؟ لأني ضميت قيمة العروض إلى إيش؟ إلى الفضة، فأصبح نصاب، فأصبح نصاب. نعم، هذا القول صحيح، هذا القول صحيح، لأن أصلا الغرض من العروض النقد ولا لا؟ البدالة، البدالة ليش يفتحها صاحبها وتريد الفلوس؟ يبغى الفلوس ولا لا؟ تريد الفلوس. إذا لأن الغرض ما فيها شيء، ما فيها شيء إلا بعد الانتهاء. إذا فتحنا الأسئلة غرزنا التغريز ممنوع، ها؟ قل لك تغريز جائز عندكم، يعني كل الأسئلة عندكم هذا تغريز. فإن شاء الله إذا انتهينا من الدرس، ليه؟ من أجل نمشي، من أجل نمشي، لأن أود أن يكمل كتاب الزكاة، وأود أن يكمل كتاب الزكاة. نعم، واحتفظ بسؤالك في الورقة اللي عندك وبعد الله إن شاء الله. طيب، إذا قلنا بأنه يضم قيمة العروض إلى الذهب أو الفضة في تكميل النصاب، لأن الغرض هو النقد وليس العروض هو الغرض بذاته، وإنما الغرض هو النقد. قال رحمه الله ويباح للذكر من الفضة الخاتم. لما بين المؤلف الزكاة في النقدين بين المباح من النقدين، بين المباح من النقدين، يعني ما الذي يباح استعماله من النقدين. نعم، والمباح منهما ما يلي: المباح الأول قوله ويباح للذكر من الفضة الخاتم. إيش نأخذ من كلام المؤلف ويباح على أن الخاتم سنة ولا ليس بسنة؟ ليس بسنة. ما واحد قال لك الخاتم مش بسنة، سنة ليس بسنة، مباح، مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه عندما احتاج إلى الختم، وما لبسه من غير حاجة الختم، فدل على أنه ليس بسنة وإنما مباح. وفرق بين أن أقول الشيء سنة ليكون مأجورا عليها ومباحا فلا أكون مأجورا عليها، فرق. نعم، ما إنسان يلبس لخادم يقول هذه سنة، هذا مباح، لكن ليس بسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لبسه إلا للحاجة عندما أراد أن يختم في خلال 19 سنة منذ أن بعث إلى إلى إلى إلى صلح الحديبية عندما بدأ يراسل الناس، ما لبس خاتما، وما لبسه إلا عند صلح الحديبية لما أراد أن كتب كتب للملوك والرؤساء ولم يختمها، قالوا يا رسول الله ما يقبلونها إلا بالختم، فاتخذ خاتما من ورق وكتب فيه 3 أسطر: محمد أسفل، رسول فوق، لفظ الجلالة هو أعلى المخطوط، وكان يختم بذلك، وكان خاتمه الفص من نفس الحلقة، مثل عند الشيبان قديم، لو عند أحد من الشيبان عنده نفس الشيبان قديم كان عندهم الختم الفص من نفس الخاتم من نفس الحلقة، ما هو الفص أسود ولا احمر؟ ليس هذا هو السنة، الفص الاسود ولا الفص الاحمر، لكنه في الاصل مباح. اما الذي اتخذه هو انه كان الفص من نفس الحلقة. نعم. المهم قوله، اذا المباح الاول قوله ويباح للذكر من الفضة الخاتم، وهذا يدل على ان لبس الخاتم مباح وليس مشروعا، اقصد ليس مشروعا بمعنى ليس سنة، وله مباح. وتحت هذا الحكم مسائل. المسألة الاولى ان لبس الرجل للخاتم من الفضة ليس سنة، ليس سنة كما قلت. المسألة الثانية، إذا جرت العادة من قبل أهل البلد لبس الخاتم فيلبس ولا حرج، وإذا لم تجري العادة بلبسه فلا يلبس، لأنه لباس شهرة، لأنه لباس شهرة. المسألة الثالثة، الأفضل أن يكون الخاتم في الخنصر، هذا هو الإصبع الصغير هذه في الخنصر من اليد اليسرى، لحديث أنس كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، والأصابع بالنسبة لوضع الخاتم عند الفقهاء ثلاثة أقسام، والأصابع بالنسبة لوضع الخاتم عند الفقهاء ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم مستحب وهو الخنصر، القسم الثاني قسم مكروه وهو السبابة والوسطى، قسم مكروه وهو السبابة والوسطى، لحديث علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه وهذه، وأشار إلى الوسطى والتي تليها. القسم الثالث قسم مباح وهو الإبهام والبنصر، هذا البنصر، الإبهام والبنصر. نعم. المسألة الرابعة، يجوز لبس الخاتم من الفضة الذي فصه منه، لحديث أنس كان خاتمه صلى الله عليه وسلم من فضة وكان فصه منه، يعني كان الفص منه مثل ما قلت لكم، يعني الفص منه من نفس الله. نعم. ويجوز أن يكون فصه من غيره، ويجوز أن يكون فصه من غيره، لحديث أنس وكان فصه حبشيا، يعني مغاير له، مغاير له. الحديث الأول عند البخاري ومسلم والثاني عند مسلم. فائدة، وين توضع الساعة؟ هل الأفضل في اليسار ولا في اليمين؟ هل الأفضل في اليسار ولا في اليمين؟ بس السؤال مع أني لا تحكم على يدي، أحكم لي هل الأفضل تكون في اليسار ولا في اليمين؟ ها غطيت. هل الأفضل في اليسار ولا في اليمين؟ اسمع، يجوز وضع الساعة في اليد اليمنى أو اليسرى، أو اليسرى، وليس من السنة وضعها في اليمنى، أواحد يحطها باليمين ذو سنة ليه؟ قال كان يحب التيمم وليس من السنة وضعها باليمنى بل بأيهما شاء الإنسان قياسا على الخاتم قياسا على الخاتم وهي في اليسرى أيسر وهي في اليسرى أيسر على الإنسان من ناحية التعبئة هذا زمان من كان يقول عشاء عشيت ولما نهز التعشية يقول عشاء يعني عشل الساعة نعم من ناحية التعبئة ومن ناحية النظر حتى من ناحية النظر إذا كانت باليمين معطوسة صح ولا لا جربوها إذا ربطوا بعد الدرس حتى باليمين شوف معطوسة ما تكون لكن باليسار نعم وهي ومن ناحية النظر وهي أسلم من التلف وهي أسلم من التلف لأن أصلا كثرة العركة فيه في اليمين لكن لا نفرض على إنسان وضعه في اليمين ما نفرض عليه ولا نفرض على إنسان وضعه في اليسار الأمر فيه سعة لكن ذكرنا بأن في اليسار يعني لهذه المسائل وإلا حتى لو وضع في اليمين لا حرج في ذلك قوله وقبيعة السيف هذا المباح الثاني أخذنا المباح الأول نصف من الفضة هذا المباح الثاني وهو قبيعة السيف والمراد نقبض السيف النقبض الذي يقبض هذا يجوز أن يكون من الفضة والدليل حديث أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو صحيح إذا نقبض السيف يجوز أن يكون فضة يجوز والحديث ثابت قوله وحلية المنطقة وحلية المنطقة ولو شكلتها يكون أحسن هذا المباح الثالث من الفضة وهو تحلية المنطقة وتزيينها بالفضة إيش المنطقة الحزام الحزام الذي يحتزم به يجوز أن يحلى من الفضة لأن يعني الصحابة اتخذوا المناطق وحلوها بالفضة ولأنها يعني معتادة معتادة للرجل كالخاتم إذا حلية المنطقة قوله ونحوه هذا المباح الرابع من الفضة وهو ما يشبه ما ذكر وهو ما يشبه ما ذكر كرأس الرمح لو إنسان عنده رمح يجعل رأس فضة لا حرج ورأس النعل اللي هو نعل الرمح يعني رأس الرمح نعم ورأس النعل أي نعل الرمح وقد يكون حتى نعل الإنسان لكن ما هذه إهانة للفضة سأل الله أعلم المراد النعل واللي يعرفون الأسلع يعرفون الله نعل ولا ما لا نعل إلا أنها نعل يسمونها نعل نعم وحلقة الإناء إناء في حلقة لو جعلها من الفضة لا حرج لأنها تشبه المنطقة المنطقة قوله ومن الذهب ومن الذهب طيب الآن اللي عندهم الآن جنابي وكلها فضة جنابي تعرفوا الجنابي أنت ها تلالها لغة عندكم الجنابي ها جنابي ما تعرفون الجنبية طيب لو كانت السلة كلها فضة؟ لا ما وردت معنا الآن، ما وردت، ترد عندنا المقبض بالرأس. نعم، وما أشبه ذلك، لكن هذه لا تشبهها، معنى ذلك كلها فضة فضة مشكلة. نعم، وإذا كانت أكثر من نصف كيلو، إذا كانت أكثر من 595 جرام يزكيها، ولو كانت ملبوسة ولو كانت ملبوسة. وسيأتي معنا زكاة الحلي إن شاء الله، هل في الحلي زكاة أم لا؟ سيأتي معنا سبعة أدلة، لأن في الحلي زكاة، سبعة أدلة. وترى ما عند الذين يقولون ما فيها زكاة إلا حديث ضعيف وقياس لا يجوز مع النص، قياس لا يجوز مع النص. سبعة أدلة منها أربعة أحاديث يعني صريحة، منها آية وثلاثة يعني أحاديث أو أربعة أحاديث صريحة وحديثان غنا ستأتي معنا إن شاء الله. قوله ومن الذهب قبيعة السيف، إذا بين الآن ما الذي يجوز من إيش؟ من الذهب، بعد أن بين ما الذي يجوز من إيش؟ من الفضة. إيش في قبيعة السيف؟ قبض المقبض، المقبض يجوز أن يكون من الذهب، يجوز أن يكون من الذهب. نعم طيب، الصحابة كانوا يتخذون ذلك رضي الله عنه. قوله وما دعت إليه ضرورة كأمس، وما دعت إليه ضرورة كأمس، هذا المباح الثاني من الذهب، وهو ما دعت إليه الضرورة ولم يجد الإنسان بديلا عنه، ولم يجد الإنسان بديلا عنه. لكن إذا وجد البديل فلا يذهب إلى البديل، أما إذا لم يجد البديل فيتخذه، ومثل له بالأمس، لو قطع ولم يجد بديلا إلا الذهب فيأخذ الذهب، لأن اللحم لا يمثل مع الذهب لكنه يمثل مع إيه؟ مع الفضة. اللحم يمثل مع الفضة لكنه لا يمثل مع إيه؟ مع الذهب. وحديث عرقزة بن أسعد أن أنفه قطع يوم الخلاف فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة، فانتنى يعني تغيرت رائحته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، اتخذ أنف. هذا الحديث رواه أبو داود نعم والنسائي وحسنه الألباني. نعم قوله ونحوه، هذا المباح الثالث من الذهب، هذا المباح الثالث من الذهب، وهو ما أشبه ما ذكر، مثل السن، مثل السن. طيب وإذا مات السن موجود، إذا مات السن ذهب نخلعه ولا نتركه؟ إذا مات الميت والسن ذهب نخلع ولا نتركه؟ لا نخلع، إن أمكن خلع من غير أن يتأذى نخلع، لأنه مال للورثة، ما نتركه معه القبر، مال نخلعه ليقوم معه. لكن إن كان لا يخلع إلا بأذيته يترك، أما إذا أمكن أن يخلع بلا أذية فيخلع، لأنه مال، ما نترك المال يضيع في القبر. طيب مثل السن أو رباط السن، فلا حرج. وعلى هذا فهل استعمالات الذهب أكثر أو استعمالات الفضة؟ على ما ذكر المؤلف، هل استعمالات الذهب أكثر أو استعمالات الفضة؟ الفضة. الفضة أوسع والذهب أضيق. والذهب أضيق. طيب والجلاب اللي فضة اللي ذهب ما تجد. يمكن الله أعلم المقبض لو جعلناه قياسا على مقبض السيف، لكن أما غيرها السلة كلها مشكلة، مشكلة كبيرة. نعم. قوله ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. بعد ما ذكر بعد ذكر ما يجوز للرجال بدأ في ذكر ما يجوز لمن؟ للنساء. للنساء، وهو إباحة التحلي لهن بما جرت العادة بلبسه. والأصل في ذلك قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقنا. تصدقنا، تصدقنا بالحلول، فيدل على أنهن نعم لهن حلول. نعم. لكن المؤلف يقول ما جرت عادتهن بلبسه. الخطة جرت العادة بلبسه ولا ما جرت؟ ها؟ فإذا اشترطت الزوجة على زوجها 12 خاتم، 12 خاتم، أنت معي ولا في الأجوبة؟ معي. لو أن الزوجة اشترطت على الزوج 12 خاتم أو العدية صعبة 10 واثنين تحطها في الجلية، كيف تسوي؟ ما جرت العادة 12، ما عشان يحطها ولا تبغى ترصها تشيشينا ذي ما بيجي لو حطت خاتمين مع بعض. ما جرت العادة 12، 10 معقول. نعم. طيب أو جرت أو ما يسمونه بال في الكف الظاهر، في كف للزوج الجديد، في كف ولا ما في كف؟ يضحك يقول ما حطيتها كف، ما كف ذهب ما كف. ما جرت العادة بالكف الذهب لا يعني حقيقة، المهم على أنها ما جرت العادة به، ما جرت العادة به. ما هو يقول اكسني ذهب سكين وش اكسني ذهب؟ بعدين إذا طلبت الذهب تعطيه ايش؟ قائمة. والله ما الذهب ما يحتاج قائمة، يحتاج قائمة الذهب ايش قائمة يعني سلع من السوق. فأقول ليتق الله النساء وأولياء النساء عند طلبهن للحلي، احيانا تاخذ حلي لا تلبسها تخنزها. احيانا تطلب لها لو طلبت حزامين قالت حزامين، هذا مألوف ولا غير مألوف؟ ها غير مألوف، ما معنى حزام واحد شو تسوي بالثاني؟ ترفع ترفع كيف؟ المهم انه يقول ما جرت عادتهن بلبسه. نعم. طبعا تختلف البلاد، في بلاد فقيرة جرت العادة بلبس قديم على حسب الفقر، في بلاد غنية على حسب الفقر والغنى. ترى الناس ما هم كلهم، البلاد الغنية يكثر للنساء من الحلي، والبلاد الفقيرة لا يكثر. اسأل الشيبان ايش كان حلي النساء قديما؟ آسفة حلي النساء قديما حتى الشيء ما بالنسبة الفضة وقليلة، والآن الأزداد وكثيرة. طيب قال ولو كثر، ولو كثر طبعا ولو كثر بالحاجة، لكن فوق الحاجة لا إسراء. إذن ولو كثر أي بلا تحديد بشرط ألا يصل إلى حد الإسراف، بشرط ألا يصل إلى حد الإسراء. طيب 12 خاتم إسراف ولا ما إسراف؟ إسراف لأن أكثر من صار إسراف. بل وما أظن هذا الآن شيء يكون فيه شيء من الإسراف. قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. مراد المؤلف أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو المعد للعارية. وللعلماء قولان في زكاة الحلي. القول الأول ذهب أحمد ومالك والشافعي إلى أنه لا زكاة في الحلي، واستدلوا بأدلة المنع. واحد، حديث ليس في الحلي زكاة، رواه الدارقطني وضعفه الألباني، رواه الدارقطني وضعفه الألباني فهو ضعيف. الدليل الثاني أن هذا القول هو قول خمسة من الصحابة، وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء. القول الدليل الثالث أن هذا الحلي معد لحاجة الإنسان الخاصة، فهو مثل العبد والفرس، وليس في العبد والفرس صدقة، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. القول الثاني ذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى وجود الزكاة في الحلي المعد للاستعمال والعارية، واستدلوا بأدلة النمح. واحد، عموم الآيات، الآيات ما فرقت بين الملبوس وغير الملبوس، ما فرقت أبدا عموم الآيات. اثنين، عموم الأحاديث، وفي الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة، نكره في سياق النفي، نكره في سياق النفي، والنكره في سياق النفي يستفيد العموم، قاعدة لغوية معروفة. ثالثا، الحديث عمرو بن شعيب أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني، وحسنه الألباني. الدليل الرابع، حديث عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات، سجل هذا من هنا، فرأى في يدي فتخات من ورق، ورق بمعنى ايش؟ من ورق. فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ فقال أتؤدين زكاتهن؟ فسخات بسيطة، فسخات يعني يشفتها. قلت لا. قال هو حسبك من النار. رواه أبو داود وصححه الألباني، وصححه الألباني. الدليل الخامس حديث أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا، أظنها قريبا من الخواتم، أو أوضاحا من ذهب، فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي، ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي. إذا معنى ذلك بأنه إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب. سادسا، وهذا الحديث رواه أبو داود، وحسنه الألباني. الحديث الدليل السادس حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين والحرام بين فبينهما أمور مشتبهات. الحديث وين الشاهد؟ مشتبهات. ويقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، أو ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الدليل السابع حديث الحسن، طبعا حديث النعمان متفق عليه، حديث الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. رواه الترمذي وصححه الألباني. والراجح والله أعلم هو القول بوجوب الزكاة بالحلي، لأن أحاديث الوجوب صريحة صحيحة، لأن أحاديث الوجوب صريحة صحيحة. ويجاب عن حديث أنس ليس في الحلي زكاة لأنه حديث ضعيف. وما ورد عن الصحابة فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة. وأما القياس على العبد والفرس فهو قياس باطل. قالت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم 1797 المجلد التاسع صفحة 265 والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها للحلي إذا بلغت نصابا. قوله فإن أعد للكرى، يعني يكريه بمعنى يؤجر للكرى. لما ذكر المؤلف الحلي الذي لا يزكى ذكر الحلي الذي يزكى، طبعا هذا عند المؤلف، لما ذكر المؤلف الحلي الذي لا يزكى ذكر الحلي الذي يزكى، وهو ثلاثة أقطاع. الأول قوله للنفقة، لا الأول أول قوله فإن أعد فإن أعد للفرع أي للتأجيل ففيه الزكاة لأن أصبح للنمع. الثاني قوله أو للنفقة. إيش معنى للنفقة؟ مثل إنسان عنده ذهب وكلما احتاج شيء في البيت أخذ من الذهب وباعه وأخذ بشيء، أخذ برز، أخذ لحم، أخذ سكر، أخذ يزكى لما يزكى؟ يزكى يزكى. نعم، هذا قوله أو للنفقة أي أعد للنفقة، كلما احتاج طعاما أخذ منه. قوله أو كان محرما هذا الثالث، هذا الثالث كان محرما مثل رجل عند ساعة الذهب. هل بها زكاة؟ زنغ النفاق حرام لسه، لكن فيها الزكاة لما فيها. ولذلك قال أو كان محرما يعني محرم اتخاذه ففيه إيه؟ الزكاة. ففيه الزكاة. والمكحلة لو أن امرأة اتخذت مكحلة ذهب يجوز اتخذها لما يجوز؟ ها؟ ايش؟ ظلم العزم، ظلم العزم والطحن كلها ما تجوز لا للذكر ولا للأنثى، لا للذكر ولا للأنثى. نعم، هذه ثلاثة ذكرها المؤلف، هذه ثلاثة ذكرها المؤلف. باب زكاة العروض، باب زكاة العروض. هذا المال الرابع من الأموال الزكوية، هذا المال الرابع من الأموال الزكوية. وهو عروض التجارة، والمراد بها السلع المعروضة للبيع. هل مراد بها السلع المعروضة للبيع للأكل والشرب، وإلا حتى ولو كانت دواب وعقار أي شيء يعرض، حتى الغنم؟ حتى لو كانت معروضة للبيع والشراء فتعتبر حتى الحب، حتى الحب إذا كان معروض للبيع والشراء فهو يعتبر إيش؟ يعتبر للتجارة، يعتبر للتجارة عروض ويقوم ويزكى ويزكى. نعم، والصحيح إن العروض الزكاة فيها واجبة، وإن كان هناك قول آخر لكن هذا القول الصحيح. نعم، إلى أن الزكاة فيها واجبة. ليه؟ لأن المراد من العروض القيمة، والقيمة تدخل في النقدين، إذن فإذا بلغت النصاب فإنها تزكى. وقد أخرجنا من الحول حول العروض، أخرجنا منه إيش؟ أخرجنا منه ربح التجارة، ربح التجارة. ربح التجارة مثل إنسان بدأ تجارته بمئة ألف في رمضان، وفي شعبان وصلت التجارة إلى 300 ألف، هل يزكي المئة ولا يزكي 30؟ 30. طيب ما حال على الحول المئتين اللي ربحها في شهر شعبان؟ لا يشترط الحول لربح التجارة ولا للنتاج السائمة ولا للركاز ولا للحبوب، لأن الله يقول وآتي حقه يوم حصاده. نعم، قوله إذا ملك، إذا ملكها، إذا ملكها بفعله، ها هذا الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. هذا الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهو أن يملكها بفعله أي باختيار، يملكها هو للمتاجرة. لكن لو ملكها يعني لو ملكها يعني ملكها بالقصر بالجبر مثل الإرث، هل يجب مثل ملكها بالإرث ما هي باختيار، هل يزكي ولا ما يزكي؟ يعني كعروض تجارة لا، لكن يزكيها إن كانت من الأصناف الأخرى. نعم. أو يبدأ الحول منذ إن تلكها، إلا أن يكون حولها قد يعني كان متقدما، إذا يملكها بنية التجارة. أما إذا ملكها بنية إذا ملكها بالإرث أو ملكها بالاقتناء نعم والاستهلاك ما تزكى. لو إنسان عنده في البيت 20 كيس رز مع غلى رز، قال ما دام انه غلي يمكن يزيد الغلا، وجاءوا عبد 20، طيب نقول زكى ولا لا؟ نقول زكى ولا لا؟ لا. ليه؟ لانه ما اراد بها التجاره، اراد بها استهلاك، اراد بها الاستهلاك. طيب يجينا واحد يقول طيب انتم الان تقولون الذهب والفضه اذا كان حلي، اذا كان الذهب والفضه حلي تقولون ما في، تقولون فيه زكاه. طيب وهذا الاصل في الحلي الذهب، الاصل في الحلي الزكاه نعم، لكن ولان عينها تبقى، عين الذهب والفضه تبقى ما تتغير، لكن عين الرز تبقى ولا تستهلك؟ تستهلك ما تبقى، ما تبقى ففرق. العين هذه ثابتة وهذه غير ثابتة. قوله بنية التجارة، هذا الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في العروض، وهو أن يملكها بنية التجارة وينوي بها البيع والتكسب والنماء. قوله وبلغت قيمتها نصابا، هذا الشرط الثالث، وهو أن تبلغ قيمتها إيش؟ نصابا من الذهب والفضة، لأن التعامل بالنقدين، لأن التعامل بالنقدين. هل في شرط رابع؟ نعم، وهو إيش؟ مضي الحول، لابد من مضي الحول. قوله زكى قيمتها، زكى قيمتها. ليش ما يزكي أعيانها؟ لماذا يزكي القيمة؟ إنها المقصود، إنها المقصود. اللي عنده بقالة، إيش المقصود من البقالة؟ القيمة، المقصود القيمة. إذا ما دام القصد القيمة إذا يزكي القيمة، حتى إذا أراد يزكيها إيش يزكي؟ القيمة. لو عنده رز وعنده سكر وعنده شاي وعنده يعني كل له، هل يزكي منها ولا يزكي القيمة؟ يزكي القيمة. شوف كم القيمة يحصيها إحصاء دقيقا ثم يزكي القيمة. لذلك قال زكى قيمتها، لأن الأصل هو القيمة، ليس الأصل العين، وإنما الأصل القيمة، القيمة. لكن كيف يزكي القيمة؟ يحصيها إحصاء دقيقا، يشوف كم يعني الموجود في البقالة، إحصاء دقيق، ليزكي قيمة البيع ولا قيمة الشراء؟ يزكي قيمة البيع ولا قيمة الشراء؟ البيع يزكي قيمة البيع ما قيمة الشراء. لو مثلا اشترى بمئة ألف وبيبيع بمئتين ألف ايش يزكي؟ مئتين ألف الألف. الأراضي عروض ولا ما يعروض؟ ها عروض. الأراضي تعتبر عروض لكن كيف يزكيها؟ تختلف الحال إن كان إنها عارضها في المكاتب العقارية أو عليها لوحة للبيع مكتوب عليها البيع فكل سنة تحول يزكي هذا المعروض يزكي القيمة. وأما إذا كان عنده نية البيع لكن ما هو عارضها فيزكيها عند بيعها مرة واحدة. إذا ملك الأرض للاستثمار فيزكي الاستثمار إن كان مؤجر فيزكي الأجرة إذا حال عليها الحول. إذا كانت الأرض للبناء فليس فيها زكاة فليس فيها زكاة. قوله فإن ملكها بإرث لما ذكر الأحوال التي تجب فيها الزكاة في العروض ذكر الأحوال التي لا تجب فيها الزكاة في العروض. يعني ما هي الأحوال التي لا تجب الزكاة في العروض؟ حالتان. الحالة الأولى إذا ملكها بالإرث مات أبوه وملك هذه العروض بالإرث من يزكيها؟ هو يزكيها من؟ من قبله. ليه؟ لأن من قبله ملكها اختيارا وهو ملكها اضطرارا وإجبارا. لأن الإرث يملكها الإنسان يعني إجبارا لأن الذي أعطاه الشرع. لكن هو إذا ملكها يبدأ الحول نعم ويعطي إذا كانها إذا كانت عروض واتخذها عروضه. مثلا أبوه كان يبيع ويشتري في الغنم كان عنده مثلا 100 راس فورثته ابنان وبنت سمعي ما يقف وورثته ابنان وبنت كيف من يقف طيب يلا من عدد الروس عندنا 100 راس تقسمها ما يعرفون الا يقولون قسم 100 راس 40 للابن الاول و40 للابن الثاني و20 لمن؟ للبنت. نعم ابوهم كان مستخلها عروق وهؤلاء يتخذونها للذر والنفس كيف يسوون؟ الوارث كيف يزكيها؟ يزكيها انفسه كل واحد يزكي البنت لا ما بلغ النصاب يزكي الابنين كم؟ سنتين لو حولوها مثل ابيهم عروض تقوم وتزكي القيمه تقوم. لكن إذا اختلفت نيتهم عن نية والدهم بحسب النية وإما إذا وافقت نية والدهم فإذا تحولت إليهم إجبارا تبدأ لكن الأول تبرأ ذمته. وقد أظن ذكرنا بأن هذا الدين لله ويجب أن يقدم على الوصية ويقدم على الإرث قوله. والحالة الثانية نعم إذا ملكها بفعله وهو لا يريد تجارة ما نوابها تجارة نوابها الاستهلاك قوله ثم نواها لم تصر لها يعني نوى لما امتلك هذا المال ما كان ينوي به تجارة ثم نوى التجارة، هل يزكي من بداية الحول ولا يزكي من تغير النية؟ تغير النية. نعم، كان ينوي بها استهلاك ثم غيرها للتجارة، متى يبدأ الحول؟ تغير النية، يعني من تغير النية، لأنها أصبحت من تغير النية أصبحت للتجارة. التجارة قوله وتقوم عند الحول بالأحب للفقراء من عين أو ورق، يعني أن الزكاة عند الحول تقوم بالأحب للفقراء. وش الأحب؟ الأنفع. الأنفع إن كان الأنفع الدراهم يعطون، وكان الأنفع العين حب ولا شاه ولا، فيعطى من؟ الفقراء. لو مثلا لو أعطيت الفقير شاه قيمتها إذا أعطيته 1000 ريال وقدرتها العاملة 400، هل أعطيه العين ولا أعطيه الثمن؟ العين. العاملة قدرتها كم؟ 400. ولو أعطيته العين كم؟ 1000. يتوفر له كم؟ إيش الأحب له؟ من عين أو ورق؟ إذا العين أو الورق، يعني إيش الأحب له؟ هل الأحب أن يأخذ العين ولا لا أحب أن يأخذ الورق؟ على حسب الحاجة. أحيانا قد يكون الأحب الورق القيم، وأحيانا قد يكون الأحب العين، فنحن نعطيه إيش؟ الأحب، نعطيه الأحب. يقول ولا يعتبر ما اشتريت به، يعني هل إخراجها باعتبار الشراء ولا باعتبار البيع؟ البيع. لذلك يقول ولا يعتبر ما اشتريت به، لا بل نعتبر إيش؟ ما بيعت به، أي ما بيعت به، فنزكي ما بيعت به. قوله وإن اشترى عرضا بنصاب من أسنان أو عروض بنى على حوله، طيب اشترى سلعة بنقود من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية، سلعة عند مثلا 10,000 وحولها بدأ من 11، من 11 وفي شهر 6 اشترى له عروض تجارة بالـ10,000، متى يبدأ الحول؟ من شهر 10 ولا من شهر 6؟ انتم معي؟ رجل عنده 10,000 ريال، 10,000 ريال، نعم، في شهر 10، شهر 6 اشترى بالـ10,000 عروض تجارة، هل يبدأ الحول من شهر 10 ولا يبدأ من شهر 6؟ من شهر 10، نعم، لأن أصلا العروض المراد به النقد، فيكون الحول حدث. ولذلك يقول وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على إيش؟ حوله، على حوله اللي شهرين 10. قوله وإن اشتراه بكائنة لم يبني، 10,000 ريال في شهر 10، وفي شهر 6 اشترى بها غنم، هل يبني على الحول الأصل ولا لا؟ الحول متى يبدأ؟ من شهر 10 ولا من شهر 6؟ شهر 6. لأنها اختلفت إيش؟ لأن المراد بها في الأولى القيمة، والآن ليس المراد بها إيش؟ القيمة، فاختلفت. فائدتان: الأولى البيوت والعقارات والسيارات والآلات ونحوها إذا كانت معدة للسكنى أو الاستعمال لا للتجارة فلا زكاة فيها. إذا كانت معدة للأجار فالزكاة على الأجرة من حين القبض إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. يعني أنت قبضت الأجرة مثلا بزيارة معك، متى يبدأ حولها؟ مثلا عندك بيت، بيت أجرته ب100,000، أعطاك الأجرة في شهر، بدأ يعني بدأ العقد من شهر محرم، وأعطاك الأجرة في شهر 12، متى يبدأ العقد؟ معي من تمعي العقد من شهر محرم والأجرة استلمها في شهر 12، متى يبدأ؟ هل يبدأ حول 100,000 من واحد واحد ولا يبدأ من استلامها؟ قال طيب العقد من واحد واحد من استلامها، نعم من استلامها، لأنها أصلا في حكم المفقود عنده ولا لا، لكن أصبحت موجودة عنده، فيبدأ الحول من شهر 12 إذا حال عليها حول وهي عنده، إذا حال حول إلى 12 الثاني إجت فيها، إذا أنفقها في شهر واحد فليس فيها إيش؟ فليس فيها زكاة في الأجرة. طيب، ثانيا آلاف المزارع، الرشاش اللي في المزارع، بعض المزارع عندها رشاش وكذا، ولا المكاين، ولا شو اسمها ذي الاستر، ولا والمصانع، يعني آلات المصانع، إنسان عنده مصنع وفيها آلات، آلات المزارع والمصانع والمتاجر، المتاجر ثلاجات وغيرها ودواليب ونحوها لا زكاة في قيمتها. الشركة عنده ثلاجات كثيرة وعنده دواليب كثيرة وعنده ما يزكيها؟ لا، أصلا هي ليست هي للحفظ فقط، ليست للبيع والشراء، أشياء ثابتة ليست للبيع والشراء، تزكى لو أنه باعها وحال على قيمتها الحول، أما ما دامت ثابتة موجودة ما فيها زكاة، ليس فيها زكاة. إذا قلنا آلاف المزارع والمصانع والمتاجر ونحوها لا زكاة في قيمتها. اللي عنده مثلا أبو خليل، سمونا أبو خليل نفسه، معلش أنا أريد الشيء المفهوم عندنا، عنده أبو خليل ب400,000 يزكي ولا ما يزكي؟ إذا أجرته حال عليها الحول نعم، أما يأخذ أجرته وينفقها ليس فيه زكاة، لأنها لم تعد، يعني هذه الآلات لم تعد للبيع بل أعدت للاستعمال. نقف على باب زكاة الفطر، زكاة الفطر تأتي معنا غد إن شاء الله، وفيها مسائل مهمة جدا، يعني زكاة الفطر فيها مسائل حقيقة مهمة جدا. طيب عندي كتب، طيب الكتب أسألكم أسئلة. نعم، ما النقدان ولماذا سمي باسميهما؟ ما النقدان ولماذا سمي باسميهما؟ طبعا السؤال الاول لاهل الجهه الغربيه. تفضل. ها اي لماذا سمي باسميهما؟ ها ايوه هذا ذكرناه انه يذهب من الليل. ولماذا سمي الفضة؟ طيب عندي شرح لمعة الاعتقاد والمنسك الميسر ودروس رمضان والفرائض، ما الذي تريد منها؟ اما كلها فلا، يعني اردنا بدو كلها، لكن ما كلها فلا واحدة دروس رمضان. طيب تفضل. طيب كم هو نصاب الذهب بالملي بالجرام وبالجنيه؟ بالجرام وبالجنيه كم هو نصاب الذهب بالذهب؟ إيه هذا اللي قلت أني وعينه أساس لا يزعل عليه. ها ايوه ويش عشرة عشرة جنيه ويش ونص. تفضل ماذا تريد؟ اللمعة شرح اللمعة. تفضل. طيب السؤال لهؤلاء كم مقدار نصاب الفضة النبوي والحالي؟ كم مقدار نصاب الفضة النبوي والحالي؟ يعني الحالي عندنا عن الإجهة الشرقية كم؟ نعم كم؟ انت كتبت؟ اذا كتبت غلط طب راجع هذا الحالي، لكن النبوي 595 جرام صح، والنبوي هذا القيمة النقدية. انا قلت الفضة 565 صح. ما شاء الله يشوف اثنين لكن ما ادري في اثنين 2000 ولا مليونين ولا 20,000 ولا 200,000 ولا ها قصدك 200 درهم قصدك؟ صدقني ما هو قصدك، لكن تعال اصلا ما تكلم اول، انا اللي تكلمت بلساني. ماذا تريد؟ الحج ولا رمضان؟ طيب بعد معنا. طيب انا اسال هؤلاء. طيب نقول لبس الخاتم، ذكرت فيه مسائل، من يذكر لي مسألتين مما ذكرت في الخاتم؟ مسألتين أنت ما وراك أحد. ها طيب ما جرت الحمد من فعل خذ الكتاب. تريد الفرائض ولا تريد الصوم ولا تريد الحج ولا تريد اللمعة؟ الصوم. طيب ما الذي يجوز استعماله من الذهب؟ نشد ايوه قبيعة السيف. نبدا اما للنساء لا حرج، لكن عندنا في استعمال مطلقه أيوة أحسنت. وما دعت الحاجة إليه كالأمس وش؟ لا تخفيف مد صبرك. هذا سنعطيك ماذا تريد؟ من دمعة؟ طيب هل في الحلي زكاة أم لا؟ مع ذكر الدليل. هل في الحلي زكاة أم لا؟ مع ذكر الدليل. والله من اللي واحد في الأخير شو رأيكم ترشعونه؟ ما عليك نشوف هل هو معنا ولا بس. ترى الأدلة كم؟ سبعة. سم الله أكفارك مكرهون. أيوة السؤال مش هل في الحلو؟ أيوة كم قول؟ بدون تسميح أعطنا بس قول بأن فيه ولا ما فيه الأول ما فيه. أعطني أدلة الذين قالوا بأن استفرج عنه. أيوة وش الأدلة؟ اجل ما يخالف حديث عمرو بن شعيب حديث النعمان حديث الحسن وعموم الآيات وعموم الأحاديث كان اللي جاوب لهم تعال زادك الله حرفا وإيش وعد وصدق ولا تعد مشكلة. طيب أما كتاب الفرائض من يريده؟ كتاب الفرائض أنت صح فرائض أعطيك مسألة فرضية. لا أعطني أنا ولا فرضية. لا لا بعض كيف تأخذها وأنت ما تعرف الفرائض فيه؟ ما بتعرف إنه يعني معجم هذا ولا يفكر. طيب بقي هذا بقي سؤال واحد وهو زكاة العروض عروض التجارة. نعم ذكرنا بأن هل فيها زكاة ولا ما فيها عروض التجارة؟ لا واحد نعم فيها تدخل الدليل. ايوه تعال تعال تعال يكفي انك معنا جزاك الله خيرا الله يزيدك شكرا. تراني مسكين تسمح لي وفقك الله ونعم. احبتي حفظكم الله كلمة الظهر في جامع الحرجة الجديد بمشيئة الله عز وجل وكلمة العصر في جامع الملك الملك هناك الظهر. طيب ومحاضرة الليلة في الفوح بمشيئة الله عز وجل ومحاضرة الغد في جامع الزوهرة بمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم سأجيب على الأسئلة ونود منكم حفظكم الله يعني إن كل يبذل ما استطاع أن يدعو شوفوا مسائل وجدناها اليوم بالفقه تراها مهمة في واقع الناس والناس في حاجة فيها. نعم ومن دل على خير فله مثل أجر فاعل الدال على الخير كفاعله. التعاون يا أحبتي على الخير مطلب من مطالب المسلم لأن المسلم يحب الخير لغيره كما يحبه لنفسه فبلغ جزاكم الله خيرا. أنا الآن أجيب على بعض الأسئلة من أراد أن يجلس للسماع يجلس ومن أراد أن يذهب فهو في حل. بحمد الله تعالى تم نقل الدرس على موقع البث الإسلامي وغرفة مبدأ الشباب وغرفة رياض المسك وغرفة حامل المسك وتم تلخيص الدرس من قبل احد الاخوه نرجو الدعاء لهم. اثابهم الله وبارك الله فيهم وجزى الله الاخوه اهل الغرف هذه خيرا، وجزى الله الاخوه الذين استمعوا لهذا الدرس في هذه الطبيعه خيرا، واسال الله عز وجل ان يجزي هذا الاخ الذي لخص الدرس وكل من لخصه خيرا وان يثيبهم على ذلك. هذا السؤال من المغرب، اي مغرب؟ المغرب العربي. وصل هذا الدرس الى المغرب العربي بهذا السن الصغير. يقول هناك من يقول بان وضع الساعه في اليد اليمنى يعد تشبها بالكفار، لماذا نرد عليه؟ لا ليس في هذا، لانه ورد في شريعتنا بانه كان يحب التيمم وكان يعجبه التيمم، ما دام ورد في شريعتنا فلا يعتبر تشبه، ما يعتبر ما دام في شريعتنا اصل خرج بهذا الاصل عن التشبه فلا يبقى تشبه بعد ذلك. ما معنى تحت الجنادل؟ يعني تحت التراب، مجندل بمعنى محبوس مسجون، تحت الجنادل تحت التراب بمعنى مسجون، ما يستطيع ان يقوم ولا يتعرض. ما حكم قلم الذهب للنكاح؟ قلم الذهب للنكاح أصلا استعمال الذهب في شيء ما يجوز استعماله لا للذكور ولا للإناث، وهو ما وهو إيش؟ غير الحليب، غير الحليب ما يجوز لا للذكر ولا للأنثى. الحليب يجوز للأنثى، لكن أما غير الحليب ما يجوز حتى للأنثى. قلم مكحلة يعني نيل لا تجوز للمرأة، لكن الحلم يجوز للمرأة، أما غير الحلم فلا يجوز. هناك لعبة على إحدى مواقع النت عبارة عن بناء مدن وتجميع الجيوش، يشترك كل شخص بمعرف أو بمعرف أو له، ويمكنه أن يلتقي بخصومه عبر معرفاتهم، وهي لعبة عالمية. أردت التخلي عن معرفتي وترك اللعبة، فعرض علي أحد الإخوة شراء معرفتي. لا تبيعها لأنها ما تباع، ليس الثمن فلا تباع، ويحصل من ورائها مغالبة وأخذ للمال. نعم، كذلك غرفة الملتقى الجنة نقل لها الدرس ويرغبون الدعاء، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. ما حكم مشاهدة أفلام تعرض العملية الجنسية بين الحيوانات؟ ما يجوز، يعني في هذا إثارة الغرائز ويحصل من ورائها ما لا يحمد عقباه. ما هو الدعاء المشروع عند الفقر للصائم؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا الثابت. أما اللهم لك سلت وعلى رزقك أفطرت فهذا غير ثابت وغير صحيح. قوله من عين أو ورق، أليس المراد بالعين الذهب والورق وكثير الضاء الفضة؟ لا، لأن العين يراد بها الذات، والورق قد يراد بها الذهب قد يراد بها الفضة، لكن المراد بها القيمة، إن هذا الذي يتناسب مع الصرف. شرحت، تقول هذه السائلة، لطالباتي أي رجل ما أدري أن تقدم توقيت أذان الفجر في تقويم أم القرى، ونقلت لهم ما سمعت من قول الشيخ ابن عثيمين بأن المرأة لا تصلي بعد الأذان مباشرة بل تتأخر في الساعة، فتبعتني إحداهن بعد نهاية الدرس وقالت أنها سمعت المفتي منذ أسبوع يقول لا صحة لاختلاف تقويم القرى بل هو صحيح بل تصلي المرأة على سماع. أولا رحم الله الشيخ ابن عثيمين علقوا به مسائل بعد موته فقالوا كان يفعل وكان يفعل بعد موته، فأقول رحمه الله، لكن نحن نحتاج إلى تثبت أذان الفجر، وأقول التقويم الموجود ما أرى في حرج، لكن الأولى بأن الإنسان يتأخر إلا إذا رأى يعني طلوع الفجر، فهذا هو يعني عند طلوع الفجر يبدأ الأذان، فإذا كان في البر ورأى طلوع الفجر انتهى، فإذا لم يراه فلو تأخر قليلا بناء على هذا الإشكالية، وإلا فكلام المفتي كلام يعني جيد، وإذا ثبت ما قيل عن الشيخ ابن عثيمين فلم يقل ذلك إلا بتيقن، وأقول جمعا بين القولين بعد الأذان يتأخر الإنسان شيئا قليلا حتى يخرج من الخناف. كانت هناك محاضرة بمسجد قريب منا وقيل أنه لا يجوز إفراد المسلم شعبان بالصيام أو صلاة أو عبادة معينة، فإذا وافقت أيام البيض وقد اعتدت وقد اعتدت صومها هل يجوز صيامها؟ هدي النبي عليه الصلاة والسلام خمس مرات، الهدي الدائم، الهدي اليومي، الهدي الأسبوعي، الهدي الشهري، الهدي العامي أو السنوي، ومن هديه السنوي صيام شعبان، وصيامه لشعبان كان يصومه كله، قالت عائشة كان يصوم شعبان كله عند البخاري، وعند مسلم كان يصومه كله، وقالت أم سلمة ما صام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. لكن الإشكال هو لماذا يصوم الإنسان من بعد منتصف شعبان؟ والذي كرهه من العلماء قالوا إذا أدى إلى ضعف الإنسان حتى لا يستطيع أن يصوم رمضان، فقالوا إذا أدى هذا الصوم إلى الضعف فلا يصوم، لأن صيامه لآخر شعبان سنة وترتب عليه إضعافه عن صيام الواجب رمضان، لكن إذا كان لا يترتب على ذلك إضعاف فيصوم، لأن إذا صامه كله فيجوز صومه يجوز صوم يعني نصفه، لكن الذين كرهوه قالوا إذا ترتب على ذلك ضعف أو صوم يوم الشك وهو آخر يوم، قال إن كان من رمضان فصمته وإن لم يكن من رمضان فأصوم الشك، لا، لكن كان عنده عادة يصومها كصوم أيام البيت أو صوم ثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين والخميس أو صوم يوم وفطر يوم وفعلها لا حرج، المهم على أن الصوم من بعد المنتصف ما أرى فيه حرج إذا لم يترتب على ذلك ضعف عند الإنسان أو ترتب على ذلك يعني صوم الشك، نعم لأن صوم يوم الشك ما يجي، نعم، أما إذا لم يكن هناك يعني إضعاف لصومه لرمضان ولم يكن هناك صوم للشك ما أرى في ذلك حرج. يقول بعض الإخوة كلما سمع اختلافا بين المتحدثين قال صلوا على النبي، أو إذا أراد بدء الدرس قال صلوا على النبي، أو يقول من يسمع صوتي صلوا على النبي. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة، لكن هذه الطريقة قد تكون غير مشروعة، يعني كثير من الناس يصلون على النبي تأمرهم ولم يأمرهم الشرع لذلك، أي بكلامك، هو أمرهم بالقرآن لكن ما أمرهم بكلامك، مثل الذي يكبر تكبير جماعي، صلوا على النبي صلاة جماعية، هذه ما ورد فيها سنة الصلاة الجماعية أو إلزام الناس بما لم يلزم به الشرع، فلا يا أخي. متى تكون زكاة الراتب الشهري؟ متى يا جماعة؟ متى تكون زكاة الراتب الشهري؟ إذا حال عليها. أما إذا كان يستنى وينفقه فليس فيه زكاة. هل يشترط مضي الحول؟ يشترط مضي الحول، معنى ذلك بأن اللي يستلم الراتب وينفقه ما عليه زكاة، اللي يستلم الراتب وينفقه ما عليه زكاة إلا إذا حال عليه الحول عنده ففيه الزكاة. هناك من يقول بأن الربا لا يكون في الأملة الوراثية وإنما هو في الذهب والفضة لعدم الثمنية، لعلة الثمنية. أصلا الورق الموجود يشترك مع الذهب والفضة في العلة. إيش العلة في الذهب والفضة؟ ثمنية. وإيش الورق هذا؟ ثمن. إذا الذهب ثمن والفضة ثمن والعلة الورقية ثمن. ولذلك يقول العلماء بأن الربا يكون في ثلاثة أصناف، وما جرى مجراهما النقدان والنكيل المدخر المقتات وما كان مصلحا للطعام، ويدخل في النقدين ما كان ثمنا، ويدخل في النكيل المدخر كل ما كان نكيلا مدخرا مقتاتا، ويدخل الرز ما ورد في النص، الرز الذرة ما ورد في النص، الدخل ما ورد في النص، يدخل ويدخل في ما كان مصلحا للطعام الهيل والكمون. نعم، وما جرى مجراهم، لأنه يكون الملح، لأن الورد في الحديث الملح، والملح مصلح للطعام فيدخل فيه ما جرى مجراه. طبعا هذا هو الأقرب للصواب. سائل من جدة، شخص دخل يوم أمس على إحدى الغرف باسم الشيخ بن عثيمين، هل يزيد هذا العمل؟ ما يزيد، الشيخ بن عثيمين قد مات، كيف يدخل؟ أو يدخل باسم الشيخ والشيخ لم يقل ولا، أو يقلد الشيخ ياخذ ينسح عن تقدية الشيخ؟ لا، في هذا تجني على الشيخ، وقد يكون هذا المتجني غير أهل أن يكون أو أن يتسمى باسم الشيخ، فهذا العمل لا يجوز. الإخوة المستمعين عبر النت يرغبون في المشاركة في الإجابة على أسئلة الجوائز، بس كيف نرسلها لهم؟ ولا مستعدين يتفاهم معهم كيف نرسل لهم الجوائز؟ ولو أخذ عناوينهم واحد يستعد يرسلها فلا مانع أن نعطيهم جوائز يستاهلون، كما أنكم تستاهلون. ما تقولون إيش بتقول يستاهلون يا عمر استاهل؟ لا تستاهلون حتى، لكنها يعني إذا أمكن يرسلون يعني عناوينهم وبالإمكان إرسالها فلا مانع ويجيبون. ها زين، جزاهم الله خير واستقاموا. كيف يجاوبون؟ ممكن عن طريق اللي ينقل ياخذ الإجابة. الساعة كم؟ طيب إذا هذه نخليها إلى إلى إلى إلى غد بمشيئة الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، وإلى اللقاء يوم غد بمشيئة الله. وكذلك هذه الليلة نلتقي وإياكم بمشيئة الله، وأسأل الله أن يثيبكم ويقبل أجركم وأن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.